ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين سبحانه وتعالى، هو القائم بالحق فوق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض العلوم من علوم القرآن، وكان آخر ما ذكرنا علم حروف العطف. واليوم نحاول قدر الإمكان أن نبين بعض العلوم المتعلقة بهذا العلم، عسانا إن قرأنا القرآن في رمضان، اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما تبقى من شعبان وأن تبلغنا رمضان، عسانا إن قرأنا القرآن في رمضان في هذا العام إن أدركناه أو أدركنا إن شاء الله، أن نقرأ القرآن على علم، ومن ثم يسهل علينا حفظه. تعالى لنعرف من العلوم علم معاني الأفعال، علم معاني الأفعال خاصة الأفعال الناقصة أو التي نسميها ناسخة. تقرأ في القرآن كان، تقرأها كثيرا، لكن حسب الموطن الموجودة فيه يكون لها معنى، ومن ثم تجد أن كلمة كان لها معاني كثيرة. تأتي كان بمعنى الدوام والاستمرار، والعلماء يسمون هذا بالأزل والأبد. مثال: وكان الله سميعا بصيرا. هنا هل كان هنا معناها الانقطاع، يعني كان سميعا ثم فقد السمع؟ حاشا وكلا، إنما معناها هنا الدوام والاستمرار أو الأزل والأبد، ومن ثم يصبح المعنى لم يزل الله سميعا بصيرا، لأن الله تعالى من أسمائه السميع ومن أسمائه البصير، فالله يسمع ويرى. ومن ثم هنا كان بمعنى الأزل والأبد. لكن عندما نقول كان زيد خائفا، كان زيد خائفا، تفهم منها أنه كان خائفا ثم انقطع خوفه فأصبح إيه؟ أصبح آمنا. يبقى هنا تأتي كان، لكن تأتي بمعنى الانقطاع، وتأتي كان ويراد بها خلاف الانقطاع والدوام، تأتي لتنفي صحة خبر، إذا جاءت منفية تأتي لنفي صحة خبر. قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. هنا كان مثبتة ولا منفية؟ منفية بما؟ بما النافية. وما كان لنبي أن يغل، فكان هنا جاءت لنفي صحة الخبر، جاءت لنفي صحة الخبر. صحة الخبر يعني يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غنم قسم الغنائم على أصحابه، وما كان يأخذ لنفسه زيادة عن إيه؟ عن أمته. لكن هناك من يخون، يأتي القرآن لينفي هذا التخوين وليثبت طهورية ونقاء النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وتأتي كان كذلك بمعنى الحال، الحال، الحال كيف؟ قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله تعالى: يوما كان شره مستطيرا. كان هنا الجملة التي بعدها جملة حالية، ومن ثم ليس معناها الأبد ولا الأزل ولا الانقطاع، ولم تأتي نفي الخبر، إنما جاءت لتقر الحال، جاءت لتقر الحال. يبقى لذلك كلمة كان لها معاني كثيرة يختلف معناها حسب سياق الكلام، ولم تكن كلمة كان في القرآن يوما على في القرآن كله بمعنى واحد، لما معانيها مختلفة. كذلك كلمة جعل، فعل جعل، جعل تأتي بمعنى سمى، سمى. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، يعني سموهم إناث، سموهم إيه؟ إناث. طيب، وتأتي بمعنى البدء أو الابتداء: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني بدأ الظلمات والنور. وتأتي كلمة جعل بمعنى صيّر، بمعنى ايه؟ صيّر. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أهل مكة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، قالوا: هذا أمر عجيب، عندنا اللات والعزى ومنات آلهة متعددة، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ يعني إيه؟ يعني أصير الآلهة إلها واحدا؟ يبقى جعل بمعنى إيه؟ بمعنى صيّر. وتأتي جعل بمعنى خلاف التصير، بمعنى الاعتقاد، بمعنى الاعتقاد. مثال: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. طيب، وجعلوا لله شركاء، يعني ايه؟ يعني اعتقدوا ان لله شركاء. يبقى اذن بالترتيب هذا، ده علم معاني الافعال، علم معاني الافعال. كذلك كلمة كان تأتي بمعنى صار، تأتي بمعنى صار. قصة الشيطان إبليس أبى واستكبر وبعدين وكان من الكافرين، أبى يعني امتنع عن السجود واستكبر عن أمر عن إيه؟ عن أمر الله. طيب وكان يعني وصار من الكافرين. يبقى إذن هذه معاني كان ومعاني جعل. بعد ذلك عندنا علم السؤال والجواب، علم السؤال والجواب. الأسئلة في القرآن كثيرة، وكذلك لكل سؤال جواب، لكل سؤال جواب. السؤال في القرآن يأتي وتأتي الإجابة من بعد السؤال، لكن الغالب على الإجابة أن تكون أو الأصل فيها أن تكون مطابقة للسؤال. الأصل في الإجابة أن تكون مطابقة لإيه؟ للسؤال. لكن ممكن السائل يسأل سؤالا خطأ فنصوب له المسؤول، يصوب من خلال الإجابة. تعال كده نقرأ في القرآن في سورة البقرة: ويسألونك عن الأهلة. كانوا يأتون وسلم يقولون: يا رسول الله، ما بال الله تعالى يخلق القمر هلالا دقيقا ثم يكبر يكبر يكبر حتى يكتمل بدرا ثم ينقص ينقص ينقص حتى ينتهي محاقا؟ يبقى القمر بيبدأ بإيه وينتهي بإيه؟ بيبدأ بإيه وينتهي بالمحاق. يبدأ هلالا فيكبر يكبر يكبر حتى يكتمل بدرا ثم ينتقص ينتقص ينتقص حتى يصير محاقا. فربنا سبحانه وتعالى أنزل إجابة: قل هي مواقيت للناس والحج. الله! ويسألونك عن الأهلة. السؤال عن إيه؟ عن كيفية خلق الهلال. بيخلق القمر، بيخلق هلال وينتهي محاق. جاءت الإجابة فيها تعديل للسؤال، يعني إن كان من سؤال عن الهلال لا تسأل عن خلقته ولكن اسأل عن وظيفته. شفت التعديل؟ إن كان السؤال عن الهلال لا تسأل عن خلقته ولكن اسأل عن مهمته أو وظيفته. يبقى هنا جاء التعديل في الإجابة، والتعديل في الإجابة ده عند أهل اللغة بيسموه أسلوب حكيم، يعني من أساليب الحكماء. ليس كل مسؤول حكيما، ما في مسؤول يسأل سؤال لفقده الحكمة يجيب إجابة خاطئة أو يتهكم من السائل فيمتنع السائل بعدها عن السؤال ويتعبد بالجهل. وسر تعبده بالجهل أنه سأل فلانا وفلان تهكم من سؤاله. أما الحكمة في المسؤول إذا سئل أن يضبط السؤال، إن كان السؤال خطأ صوب للسائل سؤاله ثم أفتاه على السؤال المعدل، أفتاه على السؤال إيه؟ المعدل. ويسألونك عن الأهلة، بيقولوا له: يا رسول الله، ما بال القمر يبدأ هلالا وينتهي محاقا؟ جاءت الإجابة: قل هي مواقيت للناس والحج. الإجابة جاء فيها إن كان من سؤال فلنسأل عن وظيفة الإيه؟ القمر، لا نسأل عن خلقته. يبقى هنا الإجابة جاءت معدلة لإيه؟ معدلة للسؤال. طيب، وقد يكون السؤال وتكون الإجابة أشمل من السؤال، أعم وفيها الزيادة شوي عن السؤال. يعني لما سألوه عمن ينجيهم من ظلمات البر والبحر، الإجابة كانت إيه؟ قل الله ينجيكم منها. وبعدين هم سألوه عن الكرب ولا سألوه عن الظلمات في البر والبحر؟ سألوه عن ظلمات البر والبحر، ما الذي ينجي من ظلمات البر والبحر؟ كان ممكن يجيب ويقول الله، لكن جاءت الإجابة فيها زيادة، قل الله ينجيكم منها، يعني من ظلمات البر والبحر ومن كل كرب. يبقى في هذا إفادة بأن على المفتي إذا سئل أن يفطن لحال السائل، يفطن لحال السائل، يأتيه بالإجابة ومرة يزيد على الإجابة ومرة يقتصر في الإجابة. الزيادة في الإجابة كما ذكرنا، طيب والاختصار في الإجابة؟ في سورة يونس، وقال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. طلبوا منه إيه؟ ها؟ طلبوا منه إن هو يغير القرآن، يجيب قرآن غير القرآن اللي عنده، وبعدين أو يبدله. طيب المجيء بالشيء وتبديله أيهما أصعب؟ أيهما أصعب، تبديل الموجود ولا المجيء بغيره؟ المجيء بغيره، لأن المجيء بغيره اختراع. أما التبديل، تبديل على مثال موجود، التبديل تبديل على مثال موجود، لكن المثال الموجود مجيئه هو الصعب. ومن ثم ربنا يقول في القرآن مع زي في إعادة الخلق، قال وهو أهون عليه. البعث أهون من الخلق، أصله خلق من لا شيء، أما في البعث سيبعث من كان ميتا، يبعث شيء صنعه أماته. ومن ثم الاختراع اللي هو المجيء صعب على البشر، أما التبديل سهل. أنا عندي الكتاب هغير، أجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، بدلت ولا بدلت. وقال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. الإجابة جاءت إيه؟ ما يكون لي إيه؟ أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يعني أهمل الاختراع، بل أنا ما أقدرش أبدله. إذا كان ما يقدرش على السهل، هل يقدر على الصعب؟ يبقى من باب أولى الصعب إيه؟ الصعب لا. يبقى السؤال جاء فيه هات قرآن غير كده أو بدله. الإجابة جاءت إيه؟ مقتصرة، ومع الاختصار أفادت المعنى والمعنى لم يختل. قل ما يكون لي أن أبدله، شوف أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا عاجز عن التبديل، إذا من باب أولى أنا أعجز عن إيه؟ عن أن آتي بغيره، عن أن آتي إيه؟ بغيره. طيب يبقى السؤال يأتي يجاب عنه بأسلوب الحكيم، ويجاب عنه بالزيادة، ويجاب عنه بالاختصار مع عدم الإخلال بالمعنى. والسؤال قد يكون لطلب، قد يكون لطلب، وقد يكون لاستدعاء مال، لاستدعاء مال. طيب يعني تفرق ايه؟ يعني تفرق عند أهل اللغة، عند أهل اللغة يقولون إذا كان السؤال للطلب يبقى يتعدى الفعل بنفسه أو بغيره. طيب وإذا كان لاستدعاء مال يتعدى بنفسه أو بغيره، لكن بمن؟ مثال يعني واسألوا الله من فضله وليسألوا ما أنفقوا، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. طيب يبقى السؤال إذا كان لاستدعاء مال الفعل يتعدى بنفسه أو بغيره، إن كان بغيره يتعدى بمن، لكن لو كان للطلب يتعدى بعن، يتعدى بعن، ويسألونك عن الروح. شوف، ويسألونك عن الروح، ده سؤال للطلب. طب أما السؤال واسأل الله من فضله، سؤال لإيه؟ لاستدعاء المال. يبقى إذن هذا كله كذلك من علوم القرآن، كذلك من علوم القرآن علم العامة بيخطئ فيه، وقد يخطئ فيه بعض الخواص. العامة، أنا عندي الأمة فيها عوام وفيها خواص، وفيها خواص الخواص. العوام من ليس لهم اطلاع على العلم، ممكن يبقى رجل دكتور جامعي لكن ما عندوش علم شرعي، وممكن يبقى انسان امي وعنده علم شرعي. طيب لما يبقى امي وعنده علم شرعي وهو استاذ جامعي وليس عنده علم شرعي، من من الاثنين يكون من العوام ومن من هو من الخواص؟ الدكتور اللي ما عندوش علم شرعي في الشرع من العوام، والامي اللي هو متخصص في العلم الشرعي من الخواص. طيب خواص الخواص اللي هم اصل الرسالات، اللي هم الانبياء والرسل، اللي هم مين؟ الانبياء والرسل. طيب تعال معايا كده، مشتهر عند الناس الفاظ داخل القران الكريم يقولون فيها ان هذه الالفاظ مترادفه، مترادفه، مثل كلمه الخوف والخشية، مثل كلمة سبيل وطريق، مثل كلمة مد وأمد. معاه ازاي؟ كلام كثير، كلام ايه؟ كلام كثير. طيب مثل كلمة الشح والبخ، هل يا ترى هذه الألفاظ مترادفة ولا كل لفظ له معنى بيختلف عن الثاني؟ لا، كل لفظ له معنى، كل لفظ له معنى. ومن ثم سنصحح لمن يقول ان هذه الالفاظ مترادفة. تعال لننظر كده في القرآن في الخشية والخوف، ننظر الى كتب اللغة. كلمة خشية يقول أهل اللغة شجرة خشية وناقة خوفاء. تاني، شجرة خشية وناقة خوفاء. يعني ايه العرب بيريدوا بالكلام ده؟ ايه يقول لك؟ الشجرة خشية معناها ناشفة، معناها يابسة. اليابس ده في حياة ولا فاتت منه الحياة؟ فاتت منه الحياة. طيب ناقة خوفاء، قالوا ناقة بها داء، الداء ده فوات جزئي ولا فوات كلي؟ جزئي. يبقى انا عندي كده من خلال اللغة ان كلمة خوف تختلف عن كلمة خشية، لان الخشية فوات كلي والخوف فوات جزئي. طب نوضح شوية، بتعالى كل يوم. طبعا السلام ده غريب بالنسبة له، هو كان غايب يوم الأحد في درس الأحد ما جاش، فلما سألت عنه إجاني النهارده المرة. بارك الله فيه. تعالى نشوف كلمة خشية وخوف. خشية في الميزان الصرفي على وزن فعل، وخاف برضو على وزن ايه؟ فعل. لكن لما نيجي كده نصرف كلمة خشية، التصريف بتاعها اصل الحروف فيها هو ايه؟ الخاف، الخاف والخاء، الخاء والشين ها والياء. طيب تعالى كده اجمع لي من الكلمة، من الحروف ديت كلام، هنجمع منهم كلمة شيخ ولا اختلفت؟ ها؟ وهنجمع منهم كلمة خيش، عندي شيخ وعندي خيش وعندي خشية. طب تعالى كده نشوف الشيخ وأبونا شيخ كبير. أألد وأنا عجوز وهذا دع لي شيخا؟ طيب الشيخ معناها ايه؟ معناها السيد الكبير. كلام ماشي ولا مش ماشي؟ السيد الكبير. طيب السيد الكبير فيها اشعار بالعظم ولا لا؟ هو هل مقام الولد مثل مقام الولد؟ لا. يبقى اذا انا عندي كلمة شيخ فيها اشعار بالتعظيم اهو. طيب وكلمة خش، ايه هو الخش؟ ما غلظ من اللباس، اللباس الايه؟ الخشب. طيب يبقى انا عندي لباس ناعم، الناعم مثل الخشب، الناعم رفاهية زايدة. رخم تلاقي الولد اللي هو عنده ارفاه زائد مناعته قليلة ضعيفة، لو ناموسة لدغته مع ازاي؟ عوض مع الله خلاص انتهى خلص. لكن الولد اللي هو يعني لابس الخش ومتمرن، لو جرفته لو لدغته حية ما بيخافش على نفسه. افهم معايا؟ يبقى التصريف بتاع الحروف فيه اشعار بالعظمة، فيه اشعار بالايه؟ بالعظمة. طيب الامر الثالث، الخشية تكون تعظيما للمخشي منه وان كان الخاشي قويا. فهمها كويس؟ تعظيم المخشي منه وان كان الخاشي قويا. طب والخوف؟ الخوف بيكون من ايه؟ من ضعف الخائف وان كان المخوف يسيرا. واحد افتوى وخايف من ايه؟ خايف من صرصار. يبقى هو ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. هو الواحد منا بيخاف من ايه؟ من ضعفه، يخاف من ضعفه. انا خايف من ايه؟ قلبي ضعيف. وايه الامر اللي انا خفت منه؟ صرصار. يبقى افهم معايا، الخشيه تكون من عظمة المخشي منه وإن كان الخاشي قويا، أما الخوف يكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف يسيرا ضئيلا. لذلك دايما الخشية كده بتأتي في الأمور الكبيرة، لما حتى ربنا بيّن في القرآن كده إنما يخشى الله، شوف، من عباده ها العلماء. هل يستوي العلماء مع عامة الناس ولا مقامهم أعلى؟ مقامهم أعلى. يبقى إذن الخشية يا جماعة خلاف الخوف، ليسوا بمترادفين، إنما الخشية خوف فيه التعظيم، خوف فيه التعظيم، والخوف خوف. يعني نقدر نقول أن كل خشية خوفا وليس كل خوف خشية. يعني بالتعبير الآخر، الخشية أعم من الخوف والخوف أخص من الخشية. يبقى هل معناهما واحد ولا في اختلاف؟ طيب دي واحدة. الثانية شح وبخ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا أسامة سورة ليه؟ يعني مش الترابل؟ الله، في الترابل والحشر. صح يا أسامة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. سورة يا أسامة آخر محمد، خليك صح. طيب أنا عندي بخل وعندي شح، هل يا ترى الشح هو البخل ولا مختلفان؟ ايوه الشح عام. طب يعني ايه الشح ده؟ بخل، بس بخل مع الحرص. انا بخيل، يعني لما تبقى عندي ضيف استخسر فيك الميه، بخل مني. وبعدين ممكن في موقف تاني مع البخل عندي حرص على الشيء نفسه، حريص على الميه، ومع كده انا اصلا بخيل. لما يبقى حريص وبخيل يبقى اسمه ايه؟ اسمه شحيح. ولذلك السيده هند رضي الله عنها وارضاها لما اتت رسولها تساله بتقول له ايه؟ ان ابا سفيان رجل ايه؟ شحيح. ما قالتش بخيل، ده بخيل وحريص. حريص على الفكه، مش عايز يطلع حاجه خالص. حريص على المال. يبقى الشح بخل مع الحرص. اما البخل بخل. امتناع، سوء في الطبع الى اخره. يبقى عندي الشح والبخل، كلاهما بخل، لكن ايه؟ الشح بخل مع الايه؟ مع الحرص، يبقى مش مترادفين. طب كلمة سبيل وكلمة طريق، يقول لك عابر سبيل ولا عابر طريق؟ ها؟ طب ابن السبيل ولا ابن الطريق؟ طب مش السبيل هو طريق ولا مختلفين؟ السبيل هو طريق ولا لا؟ طيب السبيل ككلمة تأتي غالبا في الخير. لذلك لما الشيطان يلعب على الانسان بيقول لك صدوا عن الطريق ولا عن السبيل. يعني في قصه سليمان عليه السلام وبلقيس، لما ذهب الهدهد الى سبأ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وبعدين ها وايه؟ وصدهم عن السبيل، مش كده؟ وهم لا يهتدون. يبقى صدهم عن السبيل، يعني عن سبيل الخير اللي هو الاسلام، اللي هو ايه؟ الاسلام. يبقى السبيل غالبا ياتي في الخير، والطريق لا ياتي في الخير الا موصوفا او مضافا، الا موصوفا او مضافا. يعني مثال الجن لما سمعوا القران وجاءوا اقوامهم يدعونهم لما سمعوا والكلام في سورة الأحقاف، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى تمام يهدي الحق وإلى إيه؟ وإلى طريق مستقيم، وإلى طريق مستقيم. يبقى هنا الطريق هنا مضافة، مش كده؟ مضافة، مضافة لإيه؟ للاستقامة. يبقى الطريق لا يأتي في الخير إلا إن جاء موصوفا أو إيه؟ أو مضافة. لكن طريقه تسكت يبقى تحتمل كده وكده. نعم؟ مين؟ ما موصوف هنا؟ لا هنا موصوف؟ ما انا بقول لك اهو، ان اتى موصوفا او مضافا يبقى بيدل على الخير، لكن ان اتى عاريا يبقى ما تجربش لما تعرف طريقه ايه؟ اخضر ولا طريق انور؟ يبقى عندي سبيل وطريق مترادفين ولا مختلفين؟ مختلفين. طيب عندي امد وعندي مد، امد وعندي مد، ده فعل وده فعل. الامداد يكون في الخير في المحبوب، الامداد يكون في المحبوب، والمد يكون في المكروه. لذلك في سورة الطور وامددناهم بايه؟ في سورة الطور وامددناهم ايه؟ بفاكهة ولحم مما يشتهون. طيب في سورة ايه؟ قال تعالى ونمد له من العذاب مدا. يبقى انا عندي مد وعندي امد. ايوه عندي مد وعندي ايه؟ وعندي امد. يبقى ليس المد هو الامداد، انما الامداد يكون في المحبوب والمد يكون في الايه؟ في المكروه. يبقى هذا كله من العلوم المسجلة في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب تعال نشوف علم تاني، نشوف علم تاني من علوم علم لعل وعسر، لعل وعسر. لعل وعسر في اللغة العربية بيقولوا دي من أفعال الترجش كده، لعل الله أن يتوب علينا، يعني نرجو الله أن يتوب. طيب تعال لنرى في القرآن كده لعل وعسر، تستعمل لعل وعسر للرجاء والطمع، لكن هذا إن كان في كلام المخلوقين، لكن إن كان في كلام الخلق يبقى المعنى بيزيد. هنا يقول تستعمل لعل وعسى للرجاء والطمع في كلام المخلوقين، حيث يشك الخلق في الأمور الممكنة. تقول لك فلان ده يعني ايه رأيك، هو جاي هنا ليه؟ يقول ما هو لك، هو لعله يعني والله أعلم. شوف لعله والله أعلم جاي علشان كذا وكذا، يبقى هو بيتكلم بعلم ولا بشكل؟ بشكل. يبقى أصل لعل وعسى في كلام المخلوقين للترجي والطمع، لكن هو بيتكلم على سبيل الشك وليس على سبيل القطع، لأنه مش عارف جاي ليه. فلان ده جاي الدرس، يسمع الدرس فيقول لك لا ده جاي قبل كده ما شفناهوش، لكن عسى إن يكون عايز فلان، عسى أن يكون جاي يسأل عن فلان، وبعدين لما يجلس قاعد. يبقى أنا بقول عسى ولعل لأني لا أعلم حقيقة الأمر، ومن ثم نحن نستخدمها للترجي على سبيل الشك. لكن إن كانت هذه الكلمات في غير هذا السياق، تعال كده في قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الآية تسبقها ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى هنا بقت الأسلوب هنا في الكلام بشك ولا بيعتقد بيقين؟ يعتقد بيقين. يبقى الكلمة الواحدة تأتي ويبقى معاني متضادة، تأتي للرجاء، شوف للرجاء والطمع ولكن على سبيل الشك، وتأتي على سبيل القطع، رجاء وطمع على سبيل القطع. شوف على سبيل القطع كما ذكرنا في هذه الآية. كذلك في قول الله تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ها يبقى هنا بنشك ان اهل اولي الافهام، اولي الألباب يعني اولي الافهام، اولي الافهام احنا بنشك ان هم سيفلحوا ولا على تحقيق ويقين انهم هم مفلحون. يبقى تحقيق ويقين انهم هم المفلحون. يبقى اذن هذا علم معاني الافعال. بعد ذلك نخرج الى علم الناسخ والمنسوخ. وعلم الناسخ والمنسوخ علم كبير، يعني اليوم نطرق بابه وان شاء الله نرفع الدرس، والاسبوع القادم لا نقرأ في الكتاب، أو نقرأ نكمل العلم ثم نتكلم مع الحاضرين عن أحكام الصيام. صوم طيب الأربع القادم اللي بعديه هيبقى إيه؟ هيبقى صيام. فأقل شيء يبقى الجالس عنده يعني إلمام بأحكام الصيام. فإن شاء الله النهارده سنبدأ في علم الناسخ بداية بسيطة كده. ما معنى كلمة ناسخ أو منسوخ؟ النسخ له معاني كثيرة، من معانيه الإزالة أو الإعفاء ومن معنيه الكتابة. ومن معنيه ايه؟ الكتابة. طيب عند أهل اللغة يقولون نسخت الشمس الظل، يعني ايه؟ ازالت. الجو كان في ظل وبعدين الشمس طلعت راح في الظل زال. نسخت الريح اثر المشي، وانت في الجبل في الرمل قامت الريح، كان في اقدام، لما قامت الريح جاءت بالرمال فملأت الايه؟ الاقدام. يبقى هنا ايه؟ عفت. يبقى هنا عفت يعني معناها ملأت اماكن الاقدام فعفت، فلم تظهر بعد اثار للمشي في هذا الطريق. يبقى كلمة نسخ بمعنى ازال او بمعنى ايه؟ عفت. وتأتي بمعنى كتب، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ معناها ايه؟ بنكتب. كل شيء بيصدم الانسان بيكتب، وكل شيء فعلوه في الزبر. ايه هو الزبر؟ الكتب. زبر اي كتب، تمام؟ طب يبقى الزبر الكتب، وكل شيء فعلوه في الكتب. طب وبعدين بعديها يوضح شويه، وكل صغير وكبير مستطر. يبقى معناها النسخ هنا بمعنى الكتاب، انا كنا نستنسخ. والبعض المخالف، هذا ليس عند المسلمين انما عند المخالفين، عند من يقولون بتناسخ الارواح. تناسخ الارواح يعني معناها انتقال روح من بدن الى بدن. يبقى ما تاتي بمعنى الايه؟ الانتقال. وكذلك النسخ ياتي بمعنى جعل الشيء من الشيء. انت عارف استنساخ؟ استنساخ يعني ياخذ من ايه؟ من الشيء شيء. وعندنا في المواريث في علم الفرائض مع ازاي؟ يقولون المناسخة معناها خروج مسألة من مسألة، خروج مسألة من مسألة، ميلاد مسألة فرضية من مسألة فرضية. يبقى ده كله في المعاني اللغوية، لكن النسخ في التعريف الشرعي، النسخ في التعريف الشرعي معناه استبدال حكم شرعي بحكم شرعي يماثله او يزيد عليه او ينقص عنه. استبدال حكم شرعي بحكم شرعي، حكم مساوي او مماثل او يزيد او يقل. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. طب والنسخ ده كحكم يا ترى هل اعترف به جميع الناس؟ الإجابة لا. المسلمون أقروه لأنه آية في كتاب الله، وبعضهم لم يقره. أما غير المسلمين كاليهود والنصارى ما أقروا النسخ. لماذا؟ مكابرة. مكابرة؟ نعم. وأساس المكابرة لأنهم لو أقروا بأن النسخ شرع لا حملهم اقرارهم هذا على اعترافهم بنبوة محمد صلى الله عليه واله وسلم ورسالته، لكنهم ينكرون النسخ حتى لا يقروا لمحمد بالرساله. تفرق ايه يعني؟ يقول لك ايوه ما هو النسخ معناها يعني الرسالة المحمدية نسخت ما قبلها من الرسالات، هي الخاتمة وهي المعقبة وهي المهيمنة. لكن لما أنكروا النسخ قالوا ما فيش نبوة بعد موسى، ده حتى هم لم يعترفوا بعيسى، اليهود لم يعترفوا بولادة عيسى، إنما قالوا موسى آخر الأنبياء. ولذلك لما تقرأ في القرآن وقالت النصارى ليست اليهود إيه، وبعدين ليست اليهود على شيء، دول بيقولوا دول مش على حاجة، دول مش بيقولوا مش على حاجة. لماذا؟ لأن اليهود أنكروا رسالة عيسى، ومن ثم هموا بقتله. شوف، هموا بقتله ونجاه الله تعالى من شرهم فرفعه إليه. شوف عقيدتنا فيه أنه لم يصلب ولم يقتل، إنما رفعه الله تعالى إليه. عقيدة من ينسبون أنفسهم له أنه صلب، ومن صلبه قالوا صلبه اليهود، وكانوا يصلون صلاة الصلب، لا صلاة اللعن على اليهود، لاعتقادهم أن اليهود صلبوا المسيح عليه السلام. ظلوا يصلونها 1000 من السنين وزيادة، ولكن في القريب القريب حذفوها من الصلوات، لم يعد عندهم صلاة اللعنة على اليهود، حذفوها. حذفوها ليه؟ حذفوها ليه؟ ليجتمعوا على ايه؟ على هدف واحد، وهو القضاء على ايه؟ على الإسلام. طب الله، ما هو اللعنة عندكم من شرائعكم، بتحذفوها ليه؟ بتحرفوها ليه؟ مش انتوا بتعتقدوا ان اليهود صلبوا المسيح عليه السلام؟ فلماذا حذفتم صلاة اللعنة من الكنيسة من شعائركم؟ يبقى انتم بالحذف برأتم اليهود من دم المسيح، وهذا يدل على ان المسيح لم يصلب ولم يقتل، وهذا تأكيد لما في كتاب ربنا تبارك وتعالى. يبقى افهم معايا، يبقى اذا النسخ لم تقل به اليهود، لم تقل به اليهود، وإنما قال به المسلمون، وفريق من المسلمين لم يعترف بالنسخ لشبه غلبت على عقله، شبه غلبت على عقله. لكن النسخ عندنا آية في كتاب ربنا، وعندنا النسخ حكم من أحكام الشريعة المطهرة. طيب تعالى نضرب أمثلة نسخ بزيادة. الحكم يعني كان حكما يعني خفيفا فنسخ بحكم ثقيل. الصيام متى فرض الصيام؟ في السنة الثانية من الهجرة، مش كده؟ طب أي شيء كانوا يصومونه قبل رمضان؟ كان بيصوموا عاشوراء. عاشوراء دول كم يوم؟ يوم واحد، مش كده؟ ولا يومين؟ يوم او يومين، مش كده؟ طيب ظلوا يصومون يوم عاشوراء، وما كانوا يصومون من قبل، صاموا عاشوراء، وكان صيام عاشوراء يوم ان صامه المسلمون كان فرضا. شوف ايه، كان فرضا. لما فرض رمضان نسخ فرض صيام عاشوراء، وبقي على الايه؟ على الاستحباب. طب اي الصيامين اقوى؟ رمضان شهر، اما الاول كان ايه؟ كان يوم. يبقى انا عندي اهو نسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان، ده نسخ مساوي ولا زيادة؟ طيب نسخ زيادة بإيه؟ بأقل منها. في سورة الأنفال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. طيب يبقى قوام المسلم كم في الحرب؟ المسلم 10. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى اصبح الواحد بكم؟ باثنين. الاول كان واحد بكم؟ بعشرة. لكن لتكرار الغزوات يعني اجهد المسلمون. الاول كان فيه فتوة ومن ثم كان قوام المسلم بعشرة، يعني لو ثلاثة يغلبوا ثلاثين، لو ثلاثة آلاف يغلبوا ثلاثين ألف. لكن في الضعف ربنا قال لهم خلاص خففنا عنك، الواحد قوامه اثنين. لكن ليس من شأن المسلم أبدا أن يكون بقوامه واحد من إيه؟ من محاربيه. وده السر اللي عند المسلمين، السر اللي عند المسلمين أن الله تعالى جعل في تركيبة المسلم أنه لا لمثله فقط، إنما لا له لمثليه، يجابه مثليه. وفي الفتوة جابه عشرة، ده في حالة الضعف إجاب الاثنين، وفي حالة القوة إجاب الكم؟ إجاب العشرة. يبقى أنا عندي أهوت، ده نسخ تخفيف ولا نسخ تثقيل؟ تخفيف. طب أما صيام رمضان؟ لا مش تثقيل، لا ده للأحسن، ما نأتي بخير منها، ده نسخ بأخير. صيام عاشوراء خير، لكن صيام رمضان أخير، يعني أعلى في الخير. أنا لما أصوم يوم واحد نفسي بتهزم يوم، لكن لما أصوم 29 يوم نفسي بتهزم 29 يوم. طب اللي نفسه بتهزم يوم واحد بتقوى عليه، ولا لما اغلبها 29 تغلبني؟ ها؟ 29 يوم ببقى انا غلبها، ببقى انا خلاص زممتها او لجمتها، لكن يوم واحد هترجع تطيش تاني، ستتحامق مره اخرى. لذلك لما نسخ الله صيام عاشوراء في الفرض واستبدله بشهر رمضان، كان صيام اخير من صيام يوم عاشوراء، يعني اعلى في الفائده. اعلى في الايه؟ في الفائده. طيب كذلك تعالى قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. الاول لما كان الزوج يموت امراته تحبس سنه كامله ما تطلعش من البيت سنه كامله. تتصور لما تبقى سنه كامله قاعده معتزله الزينه، بعد السنه تبقى عامله ازاي؟ ها؟ تبقى وحش، تبقى طالعه متوحشه. صحيح ام خطا؟ صحيح. لما تبقى محبوسه سنه كامله ومهجوره او هاجر الزينه، ما هو المحتده لا تتزين، لان الزينه تخرجها عن الحداد على الزوج اكثر من الغسل ما فيش، لكن لا تتعطر ولا تتخضب ولا تحط كحل ولا الى اخره الى اخره. طيب يقوم ربنا يقول بعديها تنزل ايه: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ده أخف ولا أثقل؟ أخف. هذه مع أن الآية في التسجيل القرآني تسبق الآية الثانية، متقدمة عليها في الترتيب القرآني، لكن في الترتيب النزولي متأخرة. ذكرنا قبل ذلك في علم الترتيب، قلنا الترتيب ترتيب الآيات والصور لتوقيف مش باجتهاد، بتوقيف من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، والناس وقف الصحابة على هذا. الآية الأولى سبقت في النزول وتأخرت وتقدمت في الايه؟ في الحكم. ثم الآية اللي هي الناسخة تأخرت في النزول وجاءت قبلها في الايه؟ في الترتيب المصحفي. يبقى إذا بنقول اهوت في اول الامر كانت تعتد المحده سنه كامله. وعلى فكره المتوفى عنها لفظ يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، لان هناك فهوم خاطئه قاصره، يمكن الأسبوع أول أسبوع يوم السبت أتاني سؤال إن فلان توفي وكان عاقدا على بنت فلان، ثم جماعة البنت تعتد ولها الميراث والصداق. يا عم الشيخ ازاي ده ما دخلش؟ يا عم ربنا اللي قال كده، ما انا مش انا قلت كده. قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة. هي زوجه ام لا بالعقد؟ زوجه. لما انا مت يبقى متوفى عنها ام لا؟ متوفى عنها. فاذا كنت عاقدا ومت قبل البناء والدخول، للمعقود عليها الارث الشرعي، تعتد في بيتها، لان هذه لم تنتقل الى بيت، تعتد في بيتها ثم ترث الميراث الشرعي. تورث في ايه يعني؟ اول حاجه قيمتها دين على الزوج، تاخذها كلها، تاخذ القائمه كامله. وبعدين إن كان له مال يخصه لها فيه الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. يبقى يا جماعة دي مسائل شرعية، وهذه فيها مسألة سئلها النبي عليه الصلاة والسلام من صحابية يقال لها بروع بنت واشق، أو بروع بنت واشق. أتت وقالت يا رسول الله توفي زوجي ولم يبني بي، ماذا علي؟ قال عليك العدة ولك الميراث، عليك العدة ولك الميراث والصداق. إذن الأمر نفعله، لأن هناك كده الناس يعني ما عندهاش علم شرعي كثير غير من ايه؟ بالصلاه والصوم والزكاه، لكن المسائل الاخرى الحياتيه الاخرى ما عندهاش علم شرعي. يعني من الاسئله سؤال اول امس برضو قبل الدخول، اول امس عريس من التحلل والسذاجه الموجوده فينا كمصريين كتب كتابه، فهو قاعد مع ايه؟ مع المكتوب عليها، طلع معاه مشوار، وبعدين هو ماشي اختلفوا في ايه؟ في شراء شيء، وكده مشوار يبلاه هديه، ماشيين سوا من غير ثالث. وبعدين قالت له انا عايز الفستان ده، قال لها لا مش معايا اجيبه، قالت له انا ماشي، قال لها انت طالق. وبعدين مش دور شويه كده، قال لها راجعتك الى عصمتي، وخدها في دراعه وراح لابيها. الكلام ده زواج خلصت منه، خلصت بح، ما عادش تنفع ليه. لما قال لها انت طالق بانت منه، لا صرة، بينونة صرة، بانت معناها ايه؟ يعني انتهى الزواج، انتهى الزواج ولا حق له في الرجعة، انما يخطب من جديد ويمهر من جديد ويعقد من جديد. طيب والحال؟ يعني لما قال لها انت طالب عشان فستان طلق قبل الدخول، يبقى الاول بيقول له تعالى القايمه بكام؟ القايمه ب 150,000، 75,000 عشان كلمه انت طالب الدخول. وبعديها روح اخطبها، وافقت عليك لها، ما وافقتش هي حر. طب وافقت، يلا نتفق في مهر جديد، ما دام لعبت بدينك وطلقت وسرقت في الطلاق خلاص، قايمه بنتنا 200,000، وخذها وقول انت طلقت وناخذ كمان 100,000. يبقى اذا المسائل هذه مسائل شرعيه. يبقى الشاهد في هذا كله ان عده المتوفى عنها قبل الدخول او بعد الدخول كانت سنه قمريه تهدو فيها المراه كامل زينتها حدادا على زوجها، فخفف الله عن النساء وجعل العدة أربعة أشهر وعشرة. يبقى ده تخفيف أهو. طيب عندنا في النسخ، نسخ قرآن لقرآن، وهذا هو الأصل وهذا هو الغالب. وعندنا نسخ سنة بقرآن. طب واحد يجيب لي مثال قولوا جايز. مثال حديث نسخ بآية. يلا مثال. طب ايه رأيك بقى انا هعد لغايه ثلاثة وبعديها اجاوب اني واخد الجايزة. خليك يا صاحي، انا بحب اللي يقعد يبقى صاحي. انا ما ذكرتش يا جماعة نسخ صيام عاشوراء. صيام عاشوراء صمناه بايه؟ صمناه بقرآن ولا بسنة؟ صمناه بسنة ونسخ بايه؟ بقرآن. طيب هات لي مثال غير ده. يلا صح نفسك ايه شوية. ها ماشي تمشي. مثال ثالث. مثال ثالث. لا ما هو احنا قلنا اجل في سؤال اول مثال ثالث. الصلاة الى المسجد الاقصى كانت بقرآن ام بسنة؟ بسنة. نسخ التوجه المسجد الاقصى الى المسجد الحرام بايه؟ بقرآن. خليك صح. يبقى أنا عندي نسخ قرآن بقرآن وعندي نسخ سنة بقرآن، هذا باتفاق. لكن هناك نسخ قرآن بسنة، هذا على خلاف. هذا على خلاف. مثال من الأمثلة اللي هم قالوا القرآن ينسخ بالسنة. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يبقى الآية هنا فيها مشروعية الوصية للوالدين والأقربين. طب هناك حديث نبوي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. طب الوالدان يرثان من الولد ام لا؟ يرثان. طيب ومن ثم من قال ان القرآن ينسخ بالسنة اخذ هذا الحديث وهذه الآية، ومن قالوا لا ينسخ القرآن بالسنة قالوا الآية محكمة ولم تنسخ. طيب محكمة كيف نفهمها؟ قال لك الآية محكمة. هناك من الوالدين من لا يرث. نقول إن قول الله تعالى كتب عليكم إن حضر أحدكم الموت إذا حضر إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قلنا فريق من أهل العلم قال إن الوصية للوالدين في هذه الآية منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وفريق قال الوصية للوالدين باقية ولم تنسخ الآية بل الآية محكمة. طب نفهمها ازاي يعني؟ فريق يقول وفريق يقول. الفريقين مختلفين في ايه؟ الحديث لا وصية لوارث نسخ الوصية للوالدين إذا كانا وارثين، أما إذا لم يكونا وارثين تبقى الوصية لهم. طب الله كيف يعني؟ هو في أرض مش يورث؟ أيوة مسلم وغير مسلم. الأب المسلم لا وصية له، لكن ممكن يبقى ولد أبوه كاف، ممكن واحد أسرة غير مسلمة أسلم أحد أفرادها وبقي الأب شيخا كبيرا لا يكتسب. انظر إلى عظمة في الإسلام. من حق الولد أن يكتب لأبيه وصية يعيش من خلالها مع كفر أبيه، حتى لا يضيع ولذلك السيدة أسماء رضي الله عنها وارضاها لما كانت تأتيها أمها وهي مشركة كانت تتحرج منها، فسألت يا رسول الله تأتيني أمي وهي مشركة يعني تطمع أن أصلها أفأصلها؟ قال نعم صليها. يبقى الإسلام العظيم، الإسلام العظيم يخول لمعتنقين إن كانت لهم أرحام كافرة أن يجعلوا لهم من أموالهم ليعيشوا من خلالها. يبقى تبقى الآية في مين؟ تبقى الآية في الوصية للوالدين إذا كانا على غير الإسلام، إذا كانا على غير الإسلام. ويبقى إذن النسخ في مين؟ في الوالدين إذا كان إيه؟ إذا النسخ في الوالدين إذا كان مسلمين. أما تبقى الآية المحكمة في الوالدين إذا كانا على غير الإسلام. ومن ثم يبقى الأمر كده إيه؟ نبقى نكمل الكلام ده إن شاء الله بعد رمضان.